ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لنا البداية في هذه المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يبارك لنا فيها وأن يثقل بها موازيننا يوم القيامة، وأن يجعلها مجالس خير يزداد بها إيماننا ونزداد بها قربة عند ربنا تبارك وتعالى. وكما هي العادة في مثل هذه الأوقات، نختار مثلا من المتون العلمية الميسرة، وكان اقتراح أحد أو بعض إخواننا أن يكون المتن هذه المرة في متن من متون الأخلاق والرقائق والآداب، وهذا للحاجة الماسة لمثل هذه المواضيع، وخاصة في مثل هذه الأيام. والمتن الذي اخترناه هو متن لإمام من أئمة هذا الزمان، جبل من جبال العلم، خلف علما كثيرا وعلماء أفذاذ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو الإمام العلامة المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الذي ولد في مدينة عنيزة في السنة السابعة بعد المئة الثالثة بعد الألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، في عائلة هي عائلة علم وفضل، أبوه ناصر بن عبد الله كان إماما في عنيزة وأحد مشايخها، ونشأ هذا الإمام نشأة الصبي اليتيم، توفيت أمه وهو في السن الرابعة من عمره، ثم بعد 3 سنوات توفي أبوه عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. إلا أنه رغم هذا نشأ نشأة علمية، كان مبرزا منذ نعومة أظافره، ظهرت فيه بوادر النبوغ والذكاء، وكان شديد الحفظ شديد الملازمة لأهل العلم والصلاح. هذه الملازمة التي يتربى عليها العلماء وينشؤون في رحابها، وكذلك الشأن لإمامنا الذي برز بعلمه وبدعوته وتدريسه، كان يعرف في مدينته وفي غيرها من مدن المملكة بالإمام العالم الذي أفنى عمره في التعليم والدعوة إلى الله عز وجل، وكانت مجالسه عامرة لا تنقطع، وكان انشغاله بالعلم حتى في أصعب أوقاته وأشدها عليه، في المرض الذي لازمه الفراش ثم كان سببا في وفاته، كان لا ينقطع عن القراءة والمراجعة ومطالبة الكتب، حتى نهاه الأطباء عن ذلك وشددوا عليه، لأن القراءة كانت تسبب له الإجهاد، والإجهاد كان يسبب له الضعف البدني الذي كان يؤثر على مرضه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا بعد أن سافر إلى لبنان للعلاج، ومكث فترة من الزمان ثم عاد، ومفتئا عاد إليه المرض بعد ذلك، وكان سببا في وفاته في 76 بعد 103 بعد 1000 في شهر جمادى 2 عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ترك الإمام السعدي علما فيما ترك من المؤلفات العظيمة، والتي أشهرها وأعظمها التفسير الذي يعرف بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا التفسير له أسماء كثيرة، يعني ربما له 7 أسماء، وهذا هو الاسم الذي اشتهر به هذا التفسير، وله تفسير مختصر تيسير اللطيف المنان، وله كذلك متون، أو له كذلك منظومات علمية كالكافية الشافية، وترك مصنفات كثيرة ما يقارب 40 مصنفا، وهي مجموعة الآن في مجموعة السعدي، مجموعة كتب ومصنفات الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في 23 مجلد أظن، هذه المعروفة يعني بمجموعة السعدي، طبعت 2 طبعات، الطبعة الأولى أشرفت عليها الجمعية، جمعية الإمام السعدي، ثم وكانت توزع يعني بالمجان على طلبة العلم. والمجموعة الثانية طبعت دار الميمان وهي مجموعة أفضل من الأولى والله تبارك وتعالى أعلم. من هذه الرسائل التي تركها وخلفها هذا الإمام هذه الرسالة التي نحن بصدد مدارستها والتعليق عليها والمعروفة بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة. هذه الرسالة التي طباعتها ونشرها يدل على إخلاص صاحبها، فهي طبعت طبعات لا تحصى ولا تعد، حتى أنها كان يطبع منها في الطبعة الواحدة أكثر من 50,000 نسخة، وغالب الطبعات كانت توزع بالمجان، يعني يطبعها أهل الخير ويوزعونها. وربما آخر هذه الطبعات الطبعة التي ستطبع يعني ويوزعها عليكم إخوانكم على شكل كراسة يسهل عليكم التعليق عليها، تأخر فقط وصولها ربما الأحد إن شاء الله. هذه تدل على إخلاص صاحبها عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نحسبه كذلك. وهذه الرسالة لها قصة، تصنيفها له قصة يرويها ابن الشيخ محمد ابن عبد الرحمن السعدي في كتابه الذي صنفه في ترجمة أبيه الحياة الاجتماعية للإمام السعدي عليه رحمة الله. يذكر هذه القصة العجيبة أن أباه لما كان في مرض الوفاة وكان الأطباء يمنعونه من القراءة، يقول محمد مر على مكتبة فرأى فيها كتاب بعنوان دع القلق وابدأ حياتك لكاتب أمريكي، كتاب مترجم. فيقول تصفحت الكتاب فأعجبني مضمونه فأخذت نسخة أهديتها للوالد، فأخذ الشيخ السعدي هذا الكتاب وقرأه، ولما انتهى من قراءته أعجب به. يقول ابنه محمد فلما رجعت إليه قال لي يعني أثنى على الكتاب وعلى المصنف، قال إنه كاتب منصف، يعني حتى وهو على كفره، وأمر ابنه أن يشتري له أو أن يأخذ هذه النسخة هدية لصديق له. هذا الصديق كان يعاني من أمراض ومشاكل نفسية، يقول فأهداه الكتاب، كان من أعز أصدقائه وكان يعالج في لبنان. يقول أهداه ذلك الكتاب فقرأه، فلما قرأه ذهب عنه الكثير مما كان يجد، يعني كان سببا في شيء من شفائه عليهم جميعا رحمة الله. كان هذا الكتاب هو فكرة هذه الرسالة. فألف الشيخ بعد ذلك بعد أن وجد شيئا من القوة في نفسه وجمع هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة في حجمها العظيمة في مضمونها ونفعها، حتى أن بعض المشايخ من مشايخنا كالشيخ العباد يقول أن الرسالة كانت تعطى لبعض من يعاني مشاكل وأمراض نفسية، فبمجرد أن يقرأ الرسالة يتعافى مما يجده. هذه الرسالة فيها علاج، وهذا العلاج علاج رباني، علاج رباني، لأن الشيخ على طريقته، الشيخ في تصانيفه وفي دروسه على طريقة الإمامين، وهذا الذي عرف به الشيخ السعدي على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه البار ابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، فقد تشبع بعلميهما عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه المسائل أو الأسباب التي أودعها هذه الرسالة هي أسباب شرعية مدعمة بالأدلة الشرعية بنصوص الكتاب والسنة، فهي نافعة في هذا الباب، ولهذا سماها الوسائل المفيدة، أي الأسباب التي تفيد أصحابها إنهم أخذوا بها وحققت لهم الحياة السعيدة. والحياة السعيدة هي ما ينشده كل إنسان على وجه هذه البسيطة، مؤمنا كان أو كافرا، كل الناس يسعى لأجل هذه السعادة، منهم من وفق إليها واهتدى إلى أسبابها وعاشها في الدنيا قبل الآخرة، ومنهم من حرمها وإن ظن أنه وجدها، لأن السعادة في هذا الباب يقسمها العلماء إلى سعادة حقيقية وسعادة موهومة. الحياة السعادة الحقيقية هي السعادة التي لا تنقضي ولا تفنى، ما هي السعادة مؤقتة يعيشها الإنسان برهة من الزمان ثم تذهب عنه، وهذا إنما يكون في من ظن أن السعادة في هذه الماديات، ظن أن السعادة إذا تزوج الحسناء، إذا تزوج المرأة الحسناء، هذه السعادة مؤقتة، لأنه سيعيش مع هذه الحسناء برهة من الزمان تنغص عليه معيشته، يشوف أن الصورة تختلف عن الحقيقة، وأن الظاهر وأن الباطل مخالف للظاهر. حسناء في ظاهرها إلا أنها ذميمة في باطنها، يعيش هذه الفترة الزمانية ثم الحسن يذهب ويزول، إذن تزول معه السعادة. أما السعادة الحقيقية هي التي يعيشها المرء ويجدها ولا تفارقه حتى يفارق هذه الحياة، بل إنها ستزيد بعد هذه الحياة، لأنها سعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الذي وفق للسعادة الحقيقية هو الذي وفق للحسنيين أو للحسنتين، الذي وفق لحسنة الدنيا وحسنة الآخرة، ولهذا كان أعظم دعاء وأجمع دعاء ندعو به ربنا تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة هذه معروفة عند العلماء، حسنة الآخرة هي الجنة، وأعظم ما في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. حسنة الدنيا اختلف فيها العلماء، منهم من قال المرأة الصالحة، ومنهم من قال الدار الفسيحة، ومنهم من قال هذه كلها من أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا، ولكن الحسنة العظمى التي تحقق السعادة الحقيقية في الدنيا هي طاعة الله تبارك وتعالى، هي طاعة الله عز وجل. فمن وفق لطاعة الله وعاش في طاعة الله وعاش على طاعة الله ذاق طعم السعادة الحقيقية في هذه الحياة. ولهذا كان من العارفين ومن العلماء الربانيين كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لو يعلم الملوك وأبناء الأمراء ما نحن فيه لقاتلون عليه بالسيوف، لنحن فيه ما نحن فيه من هذه السعادة، من هذه السعادة، وقد يكونون فقراء ما عندهم ملذات الحياة ولكنهم سعداء. هذا يدل حتى أن هذا أثار انتباه بعض الباحثين المنصفين من الغربيين، بعضهم يعني عمل دراسة في هذا، باحث هذا السويسري قال الناس في دول الغرب في السويد وفي سويسرا يملكون وسائل الحياة المادية وأسباب الرفاهية كلها، ولكنهم يعيشون التعاسة، وهذه أمور يعني سهل الوصول إليها، ينظرون فقط إلى نسبة الانتحار ونسبة مثل هذه الحوادث تدل على أن هذا الشعب يعيش في سعادة ولا يعيش في تعاسة وشقاوة. فنسبة الانتحار في هذه الدول أكثر بكثير من نسبة الانتحار في البلاد الإسلامية، وبالمقارنة أن أسباب الرفاه والعيش الرغيد بين هذه الدول والدول الإسلامية ما فيهش وجه مقارنة، يعني بول شاسع كبير، فرق كبير، ورغم ذلك أن هؤلاء أسعد من أولئك عايشين. محروم تسأله عن حاله يقول لك نحمد الله تبارك وتعالى، نحمد الله. ما تشوفوش أهل المدن يخرج الواحد منكم إلى السحاري وإلى البوادي، شوف الناس اللي عايشين البساطة، عايشين الفقر، ولكن عايشين حامدين ربهم تبارك وتعالى، عايشين ويجدون السعادة. يقول لك أنا الحمد لله وما عنده ولا شيء، وفي جوابه يقول لك ما يخصنا ولا شيء، يقول لك ما يخصنا حتى شيء، حامدين الله عز وجل، ناكل الحمد لله، نشرب الحمد لله، نصلي الصلاة في وقتها، نعبد ربنا تبارك وتعالى والحمد لله، أبناءنا أمامنا يقرؤون القرآن ويحفظونه ويتعلمون دينهم. هذه السعادة التي وجدها هؤلاء ووفق إليها هؤلاء وظل عن هؤلاء وإن جمعوا ما جمعوا من هذه الأمور التي ربما يغتر الكثير من الناس بها. هذه الرسالة إذن سماها الشيخ بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهذا فيه دلالة على أن حياة الناس إما أن تكون حياة سعادة وإما أن تكون حياة شقاوة. حياة السعادة بمعنى أن أهلها ظفروا بها ويعيشونها، لأنها شيء تجده وتحس به. ولهذا العلماء وقد اختلفوا في تعريف معنى هذه الكلمة أي السعادة، ولكن من أفضل هذه التعاريف تعريفهم للسعادة بأنها لذة القلب وانشراح الصدر، لذة القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس. هذه الأمور الثلاث يجدها السعيد إذا حقق الله تبارك وتعالى له السعادة في هذه الحياة. ولهذا نحن نقول السعادة هبة من الله عز وجل، السعادة هبة من الله تبارك وتعالى، وإلا لما نحمد الله تبارك وتعالى علينا؟ وهذا فيه اعتراف ضمني أنه هو الواهب لهذه السعادة. ولهذا من علمائنا من قال إذا أردت السعادة فعليك أن تحب الواهب لها، الذي يهب هذه السعادة تقرب إليه، تقرب إليه لتفوز بهذه السعادة. وكلما ازداد العبد قربة من الله تبارك وتعالى كلما ازدادت وعظمت ووجد سعادته القلبية في هذه الحياة. وهذا الذي يذكره علماؤنا، وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تلك المقولة المأثورة عنه عليه رحمة الله عز وجل. هذه مقدمة لبين يدي هذه الرسالة، وهذه الرسالة التي هذا هو موضوعها، هذا هو موضوعها مصنفها وكاتبها، وهو عالم من علماء هذه الأمة وطبيب من أكابر أطباء القلوب فيها. لأن العلماء نحن نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء نعتقد فيهم أنهم أطباء القلوب. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم بمعنى يطهر قلوبهم. وهذه وظيفة هذا النوع من الأطباء، هذا النوع من الأطباء، أطباء القلوب بما آتاهم الله تبارك وتعالى من هذه الأدواء وهذه الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لمثل هذا الشفاء، كما قال الله تبارك وتعالى في حق كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الشفاء أحسن من يحسن وصفه هم الأنبياء، هم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، وهم أعرف الناس بكتاب الله جل وعلا. والعلماء لما كانوا هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم هذا العلم، ورثوا عنهم هذا الخير. فبالتالي مثل هذه الأمور هم أهلها، هم أهلها وهم أساتذتها رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. وإذا ذكرنا العلماء قصدنا بهم العلماء الربانيون، علماء الكتاب والسنة، العلماء الذين يتكلمون بالوحي، والذين لا يخرجون عن نصوص الوحي عليهم رحمة الله. نصوص الوحي هي ديدنهم في كل شؤونهم، في علمهم وفي تعليمهم وفي دعوتهم وفي توجيههم وفي تربيتهم. كل هذه الأمور تجدهم يبنونها على الوحي، على العلم الصحيح، ما هوش على السفسطة وعلى الكلام الفارغ وعلى كلام الفلاسفة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. ومثل هذه الكتب التي اعتنى أصحابها فيها بأدواء القلوب بهذه الطريقة السلفية المتينة الرصينة، هي التي ينبغي أن نتربى عليها جميعا، أن نتدارسها وأن ندرسها وأن نحفظها أبناءنا يتربوا على هذه المعاني. وسائل المفيدة للحياة السعيدة هي والله كذلك، وسائل مفيدة لمن علمها وعقلها وعمل بها تتحقق له الحياة السعيدة، يرى السعادة ويعيش السعادة. الرجل المسكين قال لا تحزن، دار كتاب قال لا تحزن، يعني ظن أنه بهذا العنوان ينشر السعادة بين الناس. المسكين يعني وإن كان في الكتاب حق لأنه فيه استدلال بآيات وأحاديث، إلا أن أولا يعني الله عز وجل لا يبارك إلا في العمل الذي يكون صاحبه فيه صادقا، ولله جل وعلا في عمله مخلصا. هذا أولا، سرق الكتاب، سرق وألف من ألف كتابا سماه لا تسرق، إشارة إلى هذا الرجل، يعني قضية هذه ما يشسر من الأسرار لأنها أصبحت قضية ووصلت للمحاكم، وصاحبة الكتاب الحقيقية كما يقولوا ربحت القضية. والرجل قال هنعوض لك ما شئت من الملايين، ما تفضحيناش برك، ولكن الفضيحة خرجت. الله عز وجل لا يبارك في مثل هذه الأعمال وفي مثل أصحابها. ولهذا فرق بين العالم الرباني والنصاب والسراق الغشاش لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يريدون منا أن لا نتكلم، كلهم خاوتنا، ونجعل الثرى كالثريا ونجعل البدر كالشمعة حتى التي غير مضيئة نسوي بين هذا وذاك. والله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. دائما وأبدا ينبغي أن نتربى في مجالس هؤلاء وعلى علم هؤلاء، هؤلاء الذين زكاهم الله تبارك وتعالى ومدحهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم الثناء الحسن، والله جل وعلا جعل العصمة في جماعتهم واجتماعهم، أي في جماعة علماء هذه الأمة من علماء أهل السنة والجماعة، كثرهم الله تبارك وتعالى ووفقهم لكل خير وجعلنا من الصادقين من أتباعهم ومن المجتمعين على مجالسهم المستفيدين من علمهم. نسأله جل وعلا هذا لنا ولأبنائنا ولسائر إخواننا. يبدأ الشيخ عبد الله يقرأ علينا من هذه الرسالة المباركة في هذا المجلس الأول من هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وللوالد والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف قبل الحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ على طريقة علماء أهل السنة البدء بالبسملة، سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إنها سنة من سنن سائر الأنبياء، إنها من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى، معنى الحمد الثناء على الله تبارك وتعالى بما يستحقه من المحامد كلها. والله جل وعلا والله تبارك وتعالى له الحمد كله، له الحمد كله على آلائه ونعمائه، على ما أحسن به على عباده. والحمد في مثل هذا المقام مناسبته أن العبد يعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، ونعم الله جل وعلا دائما وأبدا تقابل بالشكر عليها وبحمد الله تبارك وتعالى على تفضله على عباده بها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن نحمد الله عز وجل، أن نحمد الله تبارك وتعالى في أمرنا كله، إذا أكل أحدنا أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، إذا شرب أحدنا أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، إذا وفق لخير لعمل من أعمال الخير يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. ولهذا بدأ الله جل وعلا كتابه من حيث الترتيب بهذه الصورة التي هي أعظم صورة في القرآن، والتي افتتحها الله جل وعلا بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ثم الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الشهادة تتضمن هذا التوحيد الخالص، توحيده جل وعلا في ربوبيته، وتوحيده تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. وهذا التوحيد الذي يعرف عند العلماء بالتوحيد العلمي، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من قسم التوحيد العلمي، لأنه متعلق بالمعرفة والاعتقاد، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لشؤون الخلق ولا ضار ولا نافع إلا الله وحده لا شريك له. وتوحيد الأسماء والصفات أن تتعرف على ربك جل وعلا بما عرف به نفسه، بما عرف به نفسه من صفات الجلال والكمال، ومن هذه الأسماء الحسنى التي تعبدنا الله عز وجل بها. معرفتنا لله عز وجل، المعرفة الصحيحة تكون من خلال ما تعرف الله جل وعلا به لخلقه. هذه الصفة، هذه الأسماء وهذه الصفات كلها جاءت في كتاب الله، أو نطق بها سيد العارفين بالله الصادق المصدوق الذي كلامه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التوحيد الذي يستلزم توحيد العبادة، يستلزم منك أن لا تصرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. بعد هذا التوحيد الأول لله عز وجل، فكل عمل تقدمه تجعله خالصا لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول وحده لا شريك له، ثم الشهادة، الشطر الثاني من الشهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأصلين، العبودية بعبوديته لله، وهذه عبودية التشريف، وقد أثبتها له ربه تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا من أعظم التشريف لنبينا عليه الصلاة والسلام، عبده ورسوله، يعني أن الله تبارك وتعالى جعله واختاره واصطفاه بالرسالة، لأن الرسالة اختيار واصطفاء، ما هيش مرتبة ومنزلة يصلها الإنسان كما يدعي الكفرة من الفلاسفة ابن سينا وغيره، أبدا، هي اصطفاء من الله. الله جل وعلا اصطفى من خلقه رسلا، وقال في حقهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على مراتب. ولهذا الرسل فوق الأنبياء درجة، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وأفضل الرسل على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد رقلاؤهم عليه فقد فاتتهم من وجوه أنفى وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. ثم بدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد قوله أما بعد، وهذه عبارة تستعمل للبدء في الحديث، وقد اختلف العلماء في أول من استعملها على أقوال. قال الشيخ: فإن راحة القلب وطمأنينته، راحة القلب غير راحة البدن، والناس ربما يهتمون براحة أبدانهم أكثر من اهتمامهم براحة قلوبهم. راحة الأبدان بتوفير ما يحققها لهم، راحة الأبدان لأجلها الناس في مثل هذه الأوقات تعطى العطل، يعطولكم الكونجي لكم عطلة عيسى عطلة إجازة، سموها إجازة لأجل ماذا؟ باش تريحوا لأجل الراحة. راحة ماذا؟ البدن. أحسن، لأجل راحة الأبدان. الناس هذو لاحظوا أن أبدانكم تعبت طوال السنة، فقالوا مناسب إذن أن نروح عن هذه الأبدان ونريح هذه الأبدان بشيء من الراحة. هذا شيء طيب، بشيء من الراحة، فيريح الناس لا يعملون، ما يروح لا للمصنع وما يروح لا للحقل وما يروح لا للمدرسة وما يروح لا للإدارة ولا شيء، راحة. يروح لوين؟ يروح للبحر ويروح للغابة ويروح للجبل وهكذا، في الداخل ولا في الخارج، بحجة إراحة هذه الأبدان، بحجة إراحة هذه الأبدان. هذا يدل على شيء، وهو اهتمام الناس بهذا الأمر. الناس يهتمون بمثل هذه الأمور، وإن كانت يعني جديرة بالاهتمام، إلا أن الواجب أن يكون اهتمامنا أو اهتمامهم بما هو أولى و أنفع، ألا وهو راحة القلوب، ألا وهو راحة القلوب. إذا كانت راحة الأبدان، الناس نظروا إلى أن من أسبابها تعطيل الأعمال، فإن راحة القلوب، أطباء القلوب رأوا أن راحتها إنما في زيادة الأعمال، ما هوش في التعطيل عن الأعمال. الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى سبباً لراحة هذه القلوب، لراحة هذه القلوب. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلقه من بدن وروح، صح ولا لا؟ وحال البدن يختلف عن حال الروح، يختلف عنه في كل شيء. غذاء الروح غير غذاء البدن، صح ولا لا؟ وش هو غذاء الروح؟ ها؟ نعم، ذكر الله. من غذاء الروح ذكر الله تبارك وتعالى. بعضهم يقول أنه غذاء الروح هو الموسيقى الكلاسيكية، صحيح هذا؟ هذا من الغذاء الذي أملاه عليهم شياطين الإنس والجن، لأنه مثل ما يوجد في الأبدان أطباء يطببون الناس وينفعونهم، أطباء يطببون الناس ويضرونهم. من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه هذا راح يكون سبب للمهلكة، هذا يهلك الخلق، ما هوش طبيب ويروح يطبب الناس. هذا دوك الآن اللي راهم فاتحين هذا عيادات وطب الأعشاب وطب، ما قرأ لا هذا الطب ولا ذاك الطب، راح دار شوية جاب شوية زعتر وشوية حلفة وطبيب أعشاب يطبب الناس عباد الله. وبعد يزيدوا يدرشوا عليهم شوية رقية، رقية بالماء ورقية بالملح ورقية بالزيت ورقية بالأمور كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. يلبسون على الناس لأكل أموال الناس بالباطل، ما همش يحتسبوا، مثل ما كان الشباب من قبل كانوا يحتسبوا هذا، ودائرين دعوة إلى الله تبارك وتعالى، يروحوا يرقيوا الناس ويدعيوهم للتوحيد وكذا وكذا، ويحببونهم في ذكر الله وفي القرآن. هذا من طب القلوب، هذا من طب القلوب، وكان في هذا خير عظيم، والله جل وعلا نفع بهم خلقا كثيرا. وبعدين جاءوا هذ المغشوشين، هذو الملبسين المشعوذين، يدير يروح يجيب هذيك العسل، هذيك تاع اسمه عسيله، هذيك تاع وش يسموها، هذيك تاع الشيفة ولا نونورس ولا ما شيفة، هذيك الشيفة ويرقيها، يشريها ب60,000 ويبيعها ب600,000. هذيك الرقية صفر زايد، سأل الله العفو والعافية. مثل ما يوجد أمثال هؤلاء في طب الأبدان أو في علاج الأبدان، يوجد كذلك أمثال هؤلاء في طب الروح وفي طب القلوب، والله تبارك وتعالى ميز بين هؤلاء وأولئك. ولهذا مطالبون نحن دائما وأبدا، سواء كان في تعلمنا، سواء كان في سيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى، أن نسير دائما وأبدا وراء الأثبات، الثقات في علمهم، في دينهم، في عقيدتهم، في منهجهم. ما الذي كان سببا في ضياع الآلاف من أبنائنا وشبابنا وتضليلهم وإخراجهم من العقيدة السليمة إلى العقائد المنحرفة الضالة؟ إلا أمثال هؤلاء، إلا أمثال هؤلاء المغشوشين الذين اندسوا في صفوفنا، وسكت من سكت عنهم منا، وما نصح إخوانه، يسكت يظن أن السلام في السكوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وهذا والله الذي لا إله غيره لهو أعظم الغش للإسلام والمسلمين، أن ترى الملبس المضل للأمة ولإخوانك وأبنائك، ثم تغض الطرف عنه وتسكت عن شره وباطله. لا بد أن نبين لإخواننا وأن نحذرهم من شر هؤلاء. ألا ترون أطباء الأبدان كيف يفعلون؟ أطباء، شوف طبيب في تخصص من التخصصات ويسمع واحد آخر ملبس، ملبس على الناس لا علاقة له بالطب، ورغم ذلك يطبب الناس، يسكت عليه؟ والله ما يسكت، يبين الناس ويدير مقال في الجرائد ويتكلم في الـ في الـ في القنوات أنه هذا الطبيب غشاش وما عنده لا شهادة ولا طب، أو هذه العيادة أهلها غشاشين وهكذا. والاهتمام بهذا بطب القلوب والروح أولى من الاهتمام بطب الأبدان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال: فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، لأن السعادة لا تتحقق إلا بهذا، البداية من القلب، وراحة القلب بمثل هذه الأمور، بطمأنينته وسروره وزوال كل المنغصات عنه، زوال كل المنغصات عنه، منها الهموم والغموم. صاحب الهم والغم لا يجد راحة في قلبه أبدا، ولهذا الناس يسعون دائما وأبدا لإزالتها حتى لا يبتلى أحدهم بها ابتداء، ثم إذا وجدت يسعى لإزالتها. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أدعية مأثورة مباركة لإزالة الهم والغم، يقولها المسلم: يذهب الله جل وعلا عنه ما يجد من مثل هذه المنغصات. قال: هو المطلب لكل أحد، هذه الأمور مطلب لكل أحد، مؤمنا كان أو كافرا، وبه تحصل الحياة الطيبة، الحياة الطيبة التي نسعى إليها جميعا، والتي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، كما سيأتي هذا في المطلب أو في الوسيلة الأولى من الوسائل التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. قال: ويتم السرور والابتهاج، ولذلك أسباب، هذه الأمور تتحقق بالأسباب، الله جل وعلا جعل أسبابا لمثل هذه الأمور أو لمثل هذا المطلب العظيم. وهذه الأسباب تختلف أو تتنوع، منها أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، قسمها الشيخ عليه رحمة الله. الأسباب الدينية الشرعية هي الأسباب التي جعلها الله جل وعلا، كتلاوة القرآن، كذكره جل وعلا، كالمحافظة على الأذكار المسنونة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كالابتعاد عن الشبهات التي إذا اشتغل بها الإنسان كانت سببا في فتنته في دينه، وهذه أعظم الفتن. من هذه الأسباب الدينية كذلك مجانبة أهل البدع والأهواء والبعد عنهم وترك مجالستهم وسماع شبههم، هذه كلها من الأسباب الدينية، هذه كلها من الأسباب الدينية. ومثل هذه الأمور تتحقق بماذا؟ تتحقق بجمع أسبابها والابتعاد عن موانعها، يعني الأمور التي تمنع تحقيقها. إذا جمعت هذا واجتنبت هذا تحقق لك المطلوب، تحقق لك المطلوب. وهذه كلها أمور دينية شرعية، ليست هذه فحسب، بل أسباب دينية وأسباب طبيعية الله جل وعلا جبل الخلق عليها. الله جل وعلا جبل الخلق عليها من أسباب التي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أربع من السعادة، هذه المقصود بها الأسباب الطبيعية. الله عز وجل يوسع لعبده في رزقه، يوسع لك في رزقك، سبب من الأسباب الطبيعية لراحة قلبك ولتحقيق سعادتك في هذه الحياة الدنيا. لكن لازم لابد أن نعلم أنها ليست هي كل شيء، ليست هي كل شيء. ومثل ما يقال في الأسباب الدينية أن هناك ما يحقق وهناك ما يمنع، كذلك بالنسبة للأسباب الطبيعية هناك ما يحقق وهناك ما يمنع وجود هذه المصائب التي يبتلى بها الناس. الله عز وجل يبتلي بها الخلق، يبتليهم بأنواع من المحن والمصائب من الناس، من تكون سببا في فتنته، في فتنته تلك المصيبة. وهناك أسباب أخرى، أسباب عملية، والأسباب العملية كانت عملية لأنها متعلقة بعمل الإنسان، يعني هو الذي سعى فيها، هو الذي سعى فيها، سواء ما كان من جانب الخير أو ما كان من جانب الشر، أو ما كان من جانب الشر، يسعى في الأمور. وإن كان ربما تختلط على بعضنا أنها أسباب دينية، إلا أنها يمكن أن نقول الجانب العملي لتلك الأسباب الدينية، يعني في عملك فيها وفي تطبيقك لها. الناس يختلفون، الناس يختلفون. الصلاة واحدة بما أمر الله عز وجل فيها، ولكن صلاة كل إنسان تختلف عن الآخر. من الناس من يصلي وليس له من صلاته كما جاء في الحديث إلا نصفها، ومنهم من يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها، ليس له من صلاته إلا عشرها. واحد آخر صلى له من صلاته الصلاة كلها، لأنه أتاها على الوجه المطلوب واجتنب كل الموانع وكل ما كان ناقض من النواقض في هذه الصلاة. وقس على ذلك أعمال المسلم كلها. إذن هذه الأنواع الثلاث من الأسباب، قال الشيخ وهذا المهم، لا تجتمع إلا للمؤمن. قال بعد ذلك ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، لأن الكافر لم يجمع الأسباب الدينية، بعيد عنها. ربما تكون عنده الأسباب الطبيعية، وربما يكون عنده جانب من الأسباب العملية، ولكن الأسباب الدينية هو بعيد عنها. فهذا لا يقال أنه تحقق راحة القلب وفاز بالسعادة في الدنيا، وإن كان ظهرت لبعض الناس أنها كذلك، ولكن هذه ليست حقيقية، هذه وهمية. ولهذا العلماء يطلقون عليها لفظ السعادة الموهومة، ليست حقيقية. السعادة الحقيقية بهذه الأسباب كلها التي تحققت بهذه الأسباب كلها. قال وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا، أي كما ذكرنا، يعني فاتتهم من الوجوه الأخرى وقال أحسن حالا ومآلا لأنها متعلقة بالأسباب الدينية، والأسباب الدينية هي أعظم الأسباب وأنفعها. نعم. قال ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد، فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء. يعني التقسيم الناس بالنسبة إلى هذه الأسباب، يقول الشيخ إلى قسمين: منهم من أصاب كثيرا منها، يعني من هذه الأسباب، وهؤلاء أسعد الناس، وهؤلاء أسعد الناس، والسعادة كغيرها أمر نسبي، يعني من الناس من تكون سعادته عظيمة جدا، يعني سعادة الأنبياء بمثل هذه الأسباب لا شك ولا ريب أنها أعظم من سعادة غيرهم، وسعادة الربانيين من هذه الأمة أعظم من سعادة غيرهم، يعني الناس يتفاوتون في هذا بقدر استجماعهم واستكمالهم لهذه الأسباب. والصنف الأخير هو الذي لم يستجمع من هذه الأسباب شيئا، وهذا الذي قال فيه الشيخ: ومنهم من أخفق فيها كلها، نعوذ بالله، فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء. ثم قسم ثالث بين القسمين: ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. بمعنى أن الصنف الثالث استجمع شيئا من هذه الأسباب، يعني أسباب راحة القلب أو أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا، فهو سعيد بقدر ما استجمع. ولهذا قال هو بين، يعني بين الطائفة الأولى والطائفة الأخيرة، وهؤلاء هم أهل المجاهدة في هذه الحياة الدنيا، وكل واحد منهم نصيبه من هذه السعادة بقدر جهاده لأجل تحقيقها. ولهذا نحن في جهاد مستمر لأجل الوصول إلى هذا المطلب الذي قال فيه الشيخ أنه مطلب كل أحد، أي مطلب كل إنسان على وجه هذه الأرض. هذه مقدمة الشيخ عليه رحمة الله لهذه الرسالة النافعة المباركة. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى المجلس القادم مع أول هذه الأسباب وأعظمها وأصلها وأسها، كما وصفه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا للإتمام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله نوزع عليكم الرسالة إذا جهزوها لنا الإخوان جزاهم الله خيرا. شعلوا لنا الضوء. منها ولا منها ما يشعلش مليحة هذه. شعل الضوء، شعل، بارك الله. الله ينورها عليك. ما رتبتها ما ولو هكا. ما ان شاء الله يعودوا رتبوها لنا. متعلقة بالموضوع، وهذا بدأنا بالسترة. قال: هل يعتبر الإمام سترة للمأموم بعد تسليم الإمام وإتمام المأموم صلاته؟ سؤال: هل يعتبر، جاء في الحديث أن الإمام سترة لمن خلفه، يعني للمأمومين، هذا في حال الصلاة. السؤال: هل بعد تسليم الإمام يبقى كذلك؟ هذا الذي نعتقد، هذا الذي نعتقده، وقد سألنا عنه بعض مشايخنا في هذا الباب. ولهذا بعض ما يفعله إخوة بارك الله فيهم، اللي ينصرف ينصرف، واللي يجلس يجلس، وما تشوشوش علينا جزاكم الله خيرا، ولا أنا ذكرنا نزيد لحقكم بهذوك الروقات هذو. ما يفعله، قلت، بعض الناس أنه لما يسلم الإمام وينصرف وينصرفوا الناس، يبدأ هذوك المسبوقين اللي قبلهم تلقاهم يسعوا باش يحافظوا على السترة. واحد يدير هكذا، يكونوا ثلاثة هكذا باش يشدهم في ثلاثة، واحد يدير هكذا وهكذا. أنا شفت واحد داير يديه ومدرع رجله هكذا باش يكون السترة تاع صفقع. الله المستعان. أنا شيء ما كلفنا الله به يا إخوان. قاعدة في في في في العبادات، أي فعل، أي فعل، أي عمل تعمله في عبادتك لا بد أن تعلم دليله، لا بد أن تعلم دليله. إذا علمت أن هذا الفعل عليه دليل من الشرع، أتوكل على الله أمضي فيه. أما إذا كان ما وجدت دليل، الأصل في العبادة التحريم يا إخوان، ما ينبغي لك. من أين هذا الفعل هذا؟ وين القوة؟ فهذه من الأخطاء اللي أعتقد أنها من أخطاء المصلين في صلاتهم. هذا قال: زار الجزائر هذه الأيام الشيخ، شنو هذا؟ الشيخ الكنتي، وهو يقيم دروسا في موطأ مالك، وإشارة للباجي، نسأل عن حاله. والله أنا لا أعرف هو هذا الكنتي هذا. الذي يعرف أنه سألنا عن الرجل مدة، يعني من فترة يعني، فقيل لنا وأخبرنا أنه الرجل أشعري، معروف بأشعريته ودفاعه عنها، والله أعلم. ومن كان هذا حاله، احنا نخشى على أبنائنا منه، والله أعلم. هذا يقول: عندي أخي في سن المراهقة 18 سنة. 18 سنة هذا خرج من المراهقة يا أخي، وإيش من المراهقة؟ 18 سنة هذا لو كان بوك زوجه راه عنده 4 دراري. وهو عاق لوالديه نعوذ بالله، ويتهاون في صلاة الجماعة، وربما يترك الصلاة أحيانا، فما هي الطريقة الشرعية للتعامل معه والتسبب في هدايته؟ والله يا أخي، تابع أخاك هذا، تابعه بالنصح والدعاء له وترغيبه، سأل الله عز وجل، هذا الذي تملك، سأل الله عز وجل أن يهديه ويهدي شبابنا سواء السبيل، والله أعلم. وأنت مشكور على حرصك هذا على هذا الخير وعلى هداية أخيك، أسأل الله عز وجل أن يكون هذا من العمل الذي يثقل الله به موازينك يوم القيامة. هذا يقول نطلب منك كذا نصيحة لمن هو وراح زهر مدمن على النظر إلى الصور المحرمة والأفلام الإباحية، أعوذ بالله، وحياته في تعاسة تعاسة تمنعه لما أدري عن السعادة. يا أخوان، هذه من البلايا العظيمة التي ابتلي بها المسلمون بسبب هذه الوسائل الحديثة التي دخلت علينا وأسأنا استخدامها والاستفادة منها. وهذه مثلها مثل سائر المعاصي والموبقات. الواجب على أبنائنا أولا قبل اجتنابها أن يجتنبوا أسبابها وأن يبتعدوا عن هذه الأسباب، لا بد من هذا الأمر، وأن يشغلوا أوقاتهم يعني الفراغ من أسباب هذا الفساد. لكن إذا أشغل الشاب وقته بحفظ ورده من القرآن وبالمحافظة على الأذكار وبالمحافظة على ما يقرأ ويطالع من الكتب والمحافظة على مجالس الذكر وكل أمر نافع، فإنه ما يوليش عنده وقت لمثل هذه المنكرات. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لقد الأذن هذا قال لي أخ بالمهجر فار من الدولة لأنه تكفير. أولا هذا خطأ، البلاد الكافرة لا تكون مهجر، بل لا بد أن تهجر. المهجر هو البلد الذي نهاجر إليه شرعا، نحن نهاجر، والهجرة لا تكون من بلاد إسلام إلى بلاد كفر، هذه لا تسمى هجرة. الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهذا أولا خطأ. هذا يقال عنه مقيم في بلاد الكفر، يعني واقع في هذه المعصية، معصية الإقامة في بلاد الكفر لأنه تكفيري، هذا تكفيري وراح البلاد الكفر، وافق شن طبقة. فنصحته بعدم العيش في بلاد الكفر وأن يتوقف عن منهجه ويعود لمنهج الحق، فقال لي إن أوروبا أو الجزائر ليست هناك فرق. الله المستعان. نساء سواء ويباع الخمر هنا وهناك إلى آخره. وقال لي بأن ابن تيمية قال أن البلد الذي فيه تزار فهي بلاد شرك، يعني قصده يعني المشاهد الشركية. الله يهديه ويصلح حاله. يعني هذه شبهات، انت الأولى بك ما تدخلش معاه في مثل هذه النقاشات والجدال. الواجب عليك أن تنصح له، لأنه كثير من الشباب هذه المناقشات وهذا الجدال كانت سبب في في في في, في انحرافهم. صاحب الشبهة هذا ما عنده إلا مثل هذه الشبهات، وقد يقذف في قلبك شبهة من الشبهات تكون ولا تقوى على ردها وليس لك علم لدفعها، فتكون سبب لفتنتك في دينك. وهذا اللي وقع. بل بعضهم مش غير مرة قصولي، جماعة الشرق، جماعة باتنا أظن ولا أم البواقي، واحد من الشباب عندهم قال لك يا سيدي دار علاقة مع واحدة من أستراليا ولا من، وقع قال الإخوان ونصحوه قالوا له اتق الله وش داك أنت الأسترالي هذا يعني. وكان يعني بعض الناس يقول مفضوحة القضية يعني أستراليا ما كفاوكش الناس الخلق اللي رام ضايرين بك أنا وفي الدشرة متاعك وهذا الأخوات وهذا الأباء والأمهات رايحنا الأسترالي. قالوا يعني أدعوها للإسلام الداعي. قالوا لي بعد فترة زمنية ارتد عن دين الله دعاته هي للكفر المسكين فخسر دينه ودنياه. صلى العافية صلى أن يثبتنا وأن يحسن خاتمتنا. المهم يا أخي أنت أنصح إذا نصحت لأخيك هذا اللهم بارك انصحه ولا تدخل معه لا في نقاش ولا في جدال. صلى الله عز وجل هذا قال توفيت أمي رحمها الله صلى الله أن يرحمها ومنذ شهر أو أكثر وما زلت أبكيها إلى اليوم إلى يوم الناس هذا. فهل هذا البكاء يعد عدم الرضا بقضاء الله وقدره؟ إذا كان بكاء فهذا عادي يا أخي وأنت لست أفضل من نبي الله عليه الصلاة والسلام والذي قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني إذا كان بكاء فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وصلى الله أن يتغمدها برحمته وأن يرزقك الصبر على هذه المصيبة. ولكن أنت اجتهد في كثرة الدعاء لها في الحقيقة هذا الذي ينفعها. أما بكاؤك عليها هذا لا ينفعها لا ينفعها ولا ينفعك. أبد للمؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره وهذا أمر الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة حال المؤمن كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره كله خير. إذا أصابه خير شكر فكان خيرا له وإذا أصابه شر صبر فكان خير الله. فاصبر واحتسب يا أخي احتسبها عند الله تبارك وتعالى. وكما كان أصحاب رسول الله يسلي بعضهم بعضا بوفاة الحبيب أو القريب فيقولون له أذكر مصابك في رسول الله فينسى مصيبته. يقول أذكر مصابك احنا رانا فقدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة بعضهم لبعض فقدنا النبي من بيننا ودفناه بأيدينا اذكر هذه المصيبة تزول عنك كل مصيبة بعد ذلك. صلى الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين جميعا. هذا يقول كذلك امرأة أحضرت لها أو أحضرت لها حفيدتها خاتمين من ذهب سرقة الله المستعان فباعتهما مع علمها لمن هي لأنها تبغض صاحبتها والآن هي نادمة وهذا قبل عقد من الزمن تسأل عن طريقة دفع لما أدري وش كتبت وكيفيته علما أنها لا تستطيع ردها مباشرة ولا إعلامها. هل تعطيها المبلغ هدية بالتقسيط؟ هو الواجب عليها أن ترد ماذا بعد توبتها أن ترد المظالم إلى أصحابها. هذا المال المسروق لا يحل. المهم هي المبلغ اللي قيمة هذا الخاتم ولا الخواتيم ترده إلى هذه المسروقة بالطريقة التي تستطيعها. المهم أنه هذا حقها يرجع إليها. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. شد هذا عندك. أعطيهم ناجي بخبيه.